عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جرير استنصت الناس، يعني في حجة الوداع. ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: ويحكم أو ويلكم، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. هذه الأحاديث سمعنا ألفاظها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وضع الناس وعظ الناس في حجة الوداع بين في تلك الموعظة في عرفات وفي منى الحلال والحرام، وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسلم على المسلم حرام، لا يجوز له أن يعتدي عليه، لا بأخذ ماله ولا بسفك دمه ولا بالكلام في عرضه. فهذه الأمور كلها محرمة، لا يجوز لمسلم أن يرتكبها في حق أخيه المسلم. ثم نبهه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ليس المقصود بالكفر هنا المخرج من الملة، وإنما هو ما سبق ذكره في الأحاديث، أي ارتكاب المعاصي، لأن الله عز وجل قال في هذه الآية التي سمعتم ذكرها قبل قليل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقالوا: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فسمهم مؤمنين مع الاقتتال، فهذا الذي يقصده الرسول عليه الصلاة والسلام، أي الذي يحدث بين المسلمين، يعتدي بعضهم على بعض، يقتل بعضهم بعض، هذا لا نسميه كفرا مخرج من الملة، وإنما هذه كبيرة من الكبائر. ثم ارتفع بالحديث الآخر الذي يوضح الحال ويبينه، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. يعني هذه من أعمال الجاهلية، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ستبقى بين الناس، وهذا من علامات النبوة، ما زالت هذه الأمور موجودة بين الناس. الطعن في الأنساب، يعني إنسان يطعن في آخر، قال: هذا من القبيلة الفلانية، وضعهم كذا وضعهم كذا، أي أنه يحتقرهم ولا يعترف بنسبهم بل يطعن في نسبهم. هذه أمور موجودة بين القبائل، كل واحد منا يعرفها، يعني تجد من إنسان يتكلم في نسب آخر ويطعن في نسبه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: هذه من أعمال الجاهلية، فينبغي أن تترك، ولا يجوز للمسلم أن يستعملها. فهذا الاحتقار الذي يحدث من بعض الناس لبعض، إما من الحضر للبدو، وإما البادية فيما بينهم، أو المسلمين عموما فيما بينهم، يطعن بعضهم في نسب بعض، هذه الأعمال يجب على المسلم أن يتجنبها، لأنها من أعمال الجاهلية. والله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما في نسب يوم القيامة، النسب بين الناس هو العمل الصالح، كلكم لآدم وآدم من تراب. يعني هذه الأمة كلها، العرب والعجم وغيرهم، ممن كلهم لآدم وآدم من تراب، يعني آدم وحواء هذه الذرية في الدنيا كلها منهم، من أصلابهم، من آدم وحواء. إذن ما في فضل أحد على آخر، والمفاضلة إنما هي بالتقوى. والله عز وجل قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. يا أيها الناس، إن خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب. فهذه الخصال من خصال الجاهلية، أي الطعن في النسب، هذه من خصال الجاهلية، فيجب على المسلم أن يتجنبها. كذلك النياحة على الميت بتعداد محاسنه، أن وصفه كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، هذه كلها من أعمال الجاهلية. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه ستبقى في المسلمين. فقال بهذا اللفظ: اثنتان في الناس هما كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ما في أحد يقول لإنسان طعن في نسب آخر أنه كافر خرج من الملة، أو امرأة ناحت أنها خرجت من الملة، ولكن على ذلك العمل وعيد يجب على المسلم أن يتجنبه، لأن هذه الأعمال من أعمال الجاهلية وليست من أعمال الإسلام، والإسلام ساوى بين الناس، لا فضل لأحد على آخر إلا بالتقوى. فالمتقي هو الأفضل، سواء كان أسود أو أبيض أو عربي أو عجمي، الفضل بينهما بتقوى الله عز وجل. والتقوى نعرفها، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فأي واحد يمتثل الأوامر من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بها، وكذلك يجتنب النواهي التي جاءت في كتاب الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو المتقي. والله عز وجل يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما في فضل لهذا على هذا، لا لشرقي على غربي ولا لشمالي على جنوبي، وإنما الفضل بين الناس بالتقوى، أي بتقوى الله عز وجل.